أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أي والله معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل، الله الذي أمر الرسول أن يقول قل يا رسولنا أيها المبلغ عنا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا إنكار على المشركين وإبعاد لهم عن ساحة العلم والمعرفة والبصيرة والهدى، لأنهم حرموا لبس الثياب للطائفين والطائفات. كيف تحرمون ما لم يحرم الله؟ منعوا أي طائف رجلا كان أو امرأة أن يطوف بالبيت إلا عريانا، اللهم إلا إذا حصل على ثوب أو رداء أو إزار من الحمص أي من أشراف قريش. ما تملك هذا الثوب، ما ظفرت له، ما منحته، انزع ثيابك عند باب المسجد وادخل عاريا لتطوف بالبيت عاريا. لماذا؟ قالوا هذه الثياب عصيت فيها الله، فكيف تطوف بها بيته؟ انزح برا خارج الحرم ثم ادخل وطوف. عرفتم هذه؟ والله العظيم وأنشدكم البيت الذي ما ننساه، امرأة تطوف بالبيت وهي حيية من حرائر النساء، ما استطاعت تطوف عارية فوضعت يدها على فرجها وهي تطوف وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله، تعني فرجها. كيف تحرمون ما لم يحرم الله؟ أنتم عبيده أم أنتم إلى آلهة معه؟ مع الجهل والكفر والشرك والشيطان يزين لهم الباطل ويجعل رؤساهم يحرمون. هذا بالنسبة إلى اللباس. وبالنسبة إلى الطعام، حرموا لحوم السوائب والحامات والآصال، أنواع من الإبل يجعلونها للآلهة، يسيبونها لا تركب ولا يحمل عليها، وإذا ماتت لا تؤكل، هذه للإله للات أو العزى. هذه الطيبات من الطعام كيف تحرمونها؟ الله الله، هذا مع المشركين. والآن علماء طاروا إلى السماء ويحرمون ما لم يحرم الله. والخلاصة الذي يحرم ويحلل هو الله، ومن حرم وحلل دون الله فقد اعتدى على منصب الله وسوى نفسه بالله. فلهذا أصبح يحل العباد ويحرم عليهم، وبهذا أصبح كفرعون من أشد الناس كفرا. واعلموا أن الذي يحلله الجاهل أو يحرمه الضال ليس فيه من الخير لمن حلل لهم وحرم عليهم قط، وإنما هي كفر من أفضع أنواع الكفر. فلهذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول هذا حرام علي، أو هذا لا يحل لي، أو هذا حرام عليك يا فلان، ولا لأكبر عالم بالكتاب والسنة أن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. قل، والاستفهام إنكاري وتأديبي، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ ثم قال له وهو يخاطبه، قل يا رسولنا هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قل الطيبات من الطعام والشراب واللباس على أفظع أنواعه وأجملها ما لم يكن حريرا أو ذهبا فإنه محرم على الرجال دون النساء. هذه الثياب الفاخرة والملابس الحسنة والأطعمة اللذيذة والأشربة الطيبة، هذه للذين آمنوا في الحياة الدنيا، هم أولى بها من الكفار والمشركين، خالصة يوم القيامة لهم. اليوم يشاركهم فيها الكافرون والمشركون، يأكلون كما نأكل اللحم المشوي والرز مثلا، لكن يوم القيامة هذه الطيبات خاصة بالمؤمنين. قولوا الله أكبر، الحمد لله. قل يا رسولنا هذه التي حرمتموها من الطيبات ومن فاخر اللباس من الرياش، هذه هي للذين آمنوا جدارة وأصالة في الحياة الدنيا. ما السبب في ذلك؟ لأنهم بعلمهم وبصائرهم وهدى الله لهم يعملون وينتجون ويوفرون أنواع الأطعمة وألوان الملابس، بخلاف الجهل والهابطين والمشركين أن لهم أن يتوصلوا إلى هذا. ومن قال المؤمنون اليوم محرومون من كثير من الأطعمة والأشربة والملابس والكفار في أوروبا هم الذين يتمتعون بها، تسألون هذا السؤال؟ نعم، لأنهم عافوا، علموا ولم نعمل، علموا وعملوا ولم نعلم ولم نعمل، لأنهم سلبون روح الحياة، أفقدون النور وتركونا كما كان العرب المشركين. وسنوضح هذه القضية في الشرح إن شاء الله. أما ما أخبر به تعالى فهو والله كما أخبر، قل يا رسولنا هي، أي الطيبات والملابس الفاخرة للذين آمنوا في الحياة الدنيا قدمهم على غيرهم، وفي الآخرة خالص لهم، لا يشاركهم يهود ولا مجوس ولا كافر، إذ الكل في عالم الشقاء والمؤمنون في عالم السعادة. ثم قال تعالى كذلك نفصل الآيات، كهذا التفصيل كهذا البيان لقوم يعلمون. أما الجهل لا يعرفون شيئا ولا يستفيدون. إذن حرم على المسلمين أن يعيشوا جهلاء جاهلين، والله العظيم حرم على المسلمين أن يعيشوا جهلاء. يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعلم وأن يكون في عداد العلماء. ولما ما عرفنا هذه الحقيقة وأعرضنا وأعطينا ظهورنا لكتاب الله وهدي رسوله أصابنا الجهل الذي أصاب المشركين في السابق فحرمنا كما حرموا. أو يحل لمؤمن أن يعبد الله وهو جاهل؟ لا بد أن يعرف الحلال والحرام من المناكح والمطاعم والمشارب والملابس، لا بد أن يعرف الآداب والأخلاق السامية وكيف يتحلى بها، لا بد أن يعرف ما أحل الله وما حرم من النظر والكلمة إلى قتل الإنسان وذبحه. لا يحل الجهل أبدا، وليس شرطا أن تتناول القرطاس والقلم. المؤمنون الأولون في القرون الذهبية يجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله في بيوت ربهم، إذا مالت الشمس إلى الغروب وقف العمل وأقبلوا على الله، يصلون المغرب والعشاء ويتعلمون كتاب والحكمة، النساء والأطفال والرجال طول العام، يمضي السنوات العديدة وكلهم علماء بصرى. تسأل عجوز في القرية تجيبك عن أمر دينك. لكن العدو عاف كيف يبعدنا عن بيوت الله وعن كتاب الله وهدي رسوله. فمن يفهم هذا الكلام ويرق له قلبه وتسيل دموعه، الذين يعلمون، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ماذا فهمتم من هذا؟ يجب أن نتعلم وإلا لا؟ حرام عليك يا ابن الإسلام أن تجهل محاب الله ومحكاره. اقرأ أبواب العلماء واسأل ما الذي يحب ربي من الكلام حتى أتملقه به، ما الذي يحب ربي من العمل حتى أعمله له أتزلب به إليه، ما الذي يكره مولاي؟ قل لي يا شيخ أي شيء تعلم الله يكرهه حتى أتركه أنا وأكرهه. 7 أيام وأنت عالم. والآن مع أصول المفاسد 6، يجب على كل مستمع الآن أن يحفظ هذه المفاسد، ولو كان عاميا كأمي لا يقرأ ولا يكتب. اسمعوها. قل أيها المبلغ عنا يا رسولنا صلى الله عليه وسلم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. من يعيدها؟ إنما حرم ربي ماذا؟ الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يا شيخ ما الذي حرم الله؟ الفواحش ما ظهر منها وما بطن، العلني كالخفي. والفواحش جمع فاحشة، كل قبيح شديد القبح من الزنا واللواط والبخل وما إلى ذلك من سوء القول وفساد الحركة، كل فاحش حرمه الله. ما منع حرمه؟ منعه. إذا كان هناك مؤمنون وحاكم، الذي يفعل الفاحشة يؤذر أو يؤدب ويقام عليه الحد. ما فيه، كل مؤمن يجب أن يتجنب الفاحش من القول والعمل. هذه الصيغة صيغة حصر. إنما حرم ربي لا الطعام اللذيذ والشراب واللباس، حرم الفواحش جمع فاحشة قبيحة، من كلمة قبيحة إلى أشد قبح، فاحشة الزنا واللواط والعياذ بالله تعالى. ما ظهر منها وما بطن، ما عندنا شيء يفعل في الخفاء محرما يفعل في الجلاء والنهار. الذي حرمه الله مثلا الخمر، كما لا تشرب أمام الناس لا تشربها في سرداب، كذا ولا لا؟ الكلمة السوء الخبيثة كما لا تقولها بين الناس لا تقولها بينك وبين نفسك. ومن باب زيادة البيان، كان العرب يبيحون الزنا السري تحت عنوان الخلة والصحبة والمودة، ويحرمونه علنيا تحريما باتا. فلهذا قال تعالى: ما ظهر منها وما بطن. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا أولا. وثانيا والإثم، والإثم ما الإثم؟ حرم الله الإثم. قال: الإثم كل ضار قبيح، كل ما يضر من قول أو عمل أو اعتقاد وقبيح ليس بحسن هو إثم. كلمة جامعة، كل قول، كل عمل، كل نظرة، كل حركة تكون ضارة بك أنت أو بمن تقال فيه أو أمامه ومع أيضا الضرر القبح فهو حرام، هذا هو الإثم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر من البطن والإثم أيضا، هذا هو الثاني ولا لا؟ ما الإثم يا عباد الله؟ كل ما يضر بالعقل، بالدين، بالجسم، بالمال، بالعرض حرام والله العظيم، وكل ما كان مع الضرر قبيحا كان كذلك. القبح يقابل الحسن ولا لا؟ والإثم ثالثا. قال: والبغي بغير الحق. البغي الظلم، العدوان، القتل بغير الحق. أما إذا اعتدي عليك وأراد أن يأخذ مالك أو يقتلك اقتله ولا حرج، أما أن تبغي على إنسان بدون حق فهذا هو البغي الذي حرمه الله عز وجل في كل كتبه وشرائعه. هذا القيد جميل، والبغي بغير الحق. أما مع الحق نعم، القاتل يقتل، من قطع يد مؤمن تقطع يده، من سبك وشتمك لك أن تسبه وتشتمه مقابل سبه وشتمه إذا لم تعفو. والبغي بغير الحق. ما البغي يرحمكم الله؟ الاعتداء والظلم. وهل يوجد اعتداء بحق؟ نعم، اعتدى علي، اختطف مني مالي، الحقه وأضربه. رابعا أو ثالثا، أولا الفواحش، ثانيا الإثم، ثالثا البغي، رابعا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أيما عبادة لم ينزلها الله في كتابه أو على لسان رسوله فذلكم والشرك الذي ما أنزل الله به من حجة ولا برهان على الناس. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وهل الله عز وجل يأمر بالشرك ويبيحه لعباده؟ حاشاه، ولكن من باب المبالغة في العبارة. وأن تشركوا بالله شركا ما أنزل الله به سلطان. لو أن الله عز وجل أمرنا كما أمرنا أن نطيع أبوينا، هذه الطاعة عبادة، هل الله يبغضها حرمها؟ الجواب لا، نزل بها سلطان. طاعة أولي الأمر واستجابة لأمرهم فيما هو معروف وليس بمنكر، هذه هل هي عبادة لهم؟ طاعة مأذون بها. والشاهد عندنا في قوله ما لم ينزل به سلطانا، أيما عبادة لم يشرعها الله لم يأذن فيها فهي شرك وهي من أكبر الذنوب. إن وجدنا عبادة طاعة أمر الله بها نزل بها سلطانه وكتابه وبين رسوله، على سبيل المثال طاعتك لأبويك أليست كالعبادة؟ يا ولدي افعل تقوم تفعل، عبادة، ولكن أذن الله فيها ولا لا؟ الإحسان إلى المؤمنين، تجد عاجزا تحمل على ظهرك وتصل إلى بيته، عبدته، عبدت الله، لكن أمر الله بهذا ولا؟ وأحسنوا. خامسا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه المفاسد العظمى، أولا ماذا؟ الفحش، الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه أخف، دونها ماذا؟ الإثم، أثقل من الأولى، بعد الإثم البغي والعدوان أثقل مما فوقه، الشرك أثقل مما فوقه، القول على الله أثقلها، الأولى أخف والثاني أثقل والثالثة أثقل والرابع والخامسة أشدها. لماذا كان القول على الله أعظم من الشرك؟ لأن القول على الله أنت لما تقول على الله تحلل الناس ما حرم الله أو تحرم عليهم ما أحل الله، أليس كذلك؟ فتفسد أمة كاملة. فلهذا قالت العلماء هذه المفاسد أو أصول المفاسد هي مرتبة على الأثقل في الأثقل، أثقلها أقبحها أن تقول على الله ما لا تعلم. وعرفتم السر وإلا لا؟ لأن الذين يفتون ويقولون بدون علم لمصالح وفوائد خاصة بهم كما كان رؤساء قريش لمصالحهم وإلا نصبوا أنفسهم منصب الرب يحللون ويحرمون ويقولون أحل الله كذا وما أحل، أو أنزل كذا وما أنزل، أو طلب منكم كذا ولم يطلب. وأن تقول على الله ما لا تعلمون، لا يحل لأحدنا أن يقول قال الله كذا أو حرم الله كذا أو أباح الله كذا بدون علم، وإلا يهلك ويتمزق. وعندنا نصف العلم في كلمة الله أعلم. إذا سئلت عما تعلم فقلت فذاك، فإن لم تعلم فقل الله أعلم. ثم قال في الآية الأخيرة ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يشير إلى أن ارتكاب هذه المفاسد أهلها لهم ساعة تنتهي بهم. هذه القبائح العظمى عرفتموها؟ إذا شاعت، إذا انتشرت، إذا سادت في أمة والله لا يهلكها الله. لكن ما تستعجل أنت، لها ساعة معدودة عند الله لا بد وأن تحل بها. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكم من أمم أهلكها الله عز وجل. اسمعوا الآية مرة ثانية، الآيات: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات والرزق. إنكار عليهم ولا لا؟ هم حرموا أحلوا، وهل لهم حق في هذا؟ جهل مشركون. ثانيا: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة لهم يوم القيامة. لماذا؟ لأن المؤمنون علماء بصراء، عرفتم، أصحاب إرادات، أصحاب قوى، لأنهم أحياء. فلهذا قد يزرعون ويحصدون ويبنون وينشئون يكونون أفضل بكثير من الكافرين، فيظفرون بهذه اللذائذ الطيبات ويحرمها الجهال والضالون. أما يوم القيامة قطعا ليس للكافرين فيها نصيب، والله لا يظفرون بكاس ماء من الماء العادي. ثم قال تعالى: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. الذي لا يعلم ما يستفيد أبدا من كلام الله وتفصيل آياته. قل إنما حرم ربي الفواحش، رد على الذين حرموا وإلا لا ما لم يحرم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وما بطن، ثانيا والإثم، ثالثا والبغي بغير الحق، رابعا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أما إذا أذن لكم في عمل اعملوا، وسلطانه الوحي الذي ينزل على رسوله. خامسا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لماذا هذه أعظم؟ نسيتم، لأن فيها التحليل والتحريم والإذن والإباحة، فتهلك الأمة بتلك الفتاوى وبتلك التعاليم، ما يتعلق ضررها بنفسه بشخص واحد. ولهذا ما عندنا من يقول هذا حلال وحرام إلا إذا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. واسمعوا الآن شرح الآيات لتزدادوا علما وبصيرا. قال: لما حرم المشركون الطواف بالبيت بالثياب وطافوا بالبيت عراة بدعوى أنهم لا يطوفون بثياب عصوا الله تعالى فيها. لطيفة هذه، ما عرفوا الله ولكن عرفوا أنهم يعصونه، لأن بقايا دين إبراهيم وإسماعيل موجودة عندهم، فقط عمهم الجهل وغلبهم، لكن بقايا موجودة منها. لماذا يشركون مع الله؟ آمنوا بالله ويدعون معه غيره توسلا وتقربا كما يفعل ضلال المؤمنين وجهالهم. قال أنكر تعالى ذلك عليهم بقوله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كلحوم ما حرموه من السوائب. فالاستفهام في قوله قل من حرم زينة الله للإنكار، ومعنى أخرجها أنه أخرج النبات من الأرض كالقطن والكتان ومعادن الحديد، لأن الدروع من الحديد وهي تلبس. وقوله تعالى قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا بالأصالة، هم أولى بها. لما؟ لأن المؤمنين علماء فيحسنون العمل والإنتاج والصناعة، والكفار تبع لهم في ذلك لجهلهم وكسلهم وعدم بصيرتهم. تفهمون هذا الكلام أو بربرية هذه؟ قال خالصة يوم القيامة، أي هي خالصة للمؤمنين يوم القيامة لا يشارك فيها الكفار، ولأنهم في دار الشقاء النار والعياذ بالله تعالى، فكيف يأكلون ويشربون ويلبسون غير الزقوم والحميم. وقوله تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، أي كهذا التفصيل والبيان الذي بيناه فصلناه في هذه الآيات، وما زلنا أيضا نفصل ونبين ما ننزل من آيات القرآن الكريم لقوم يعلمون. أما غيرهم من أهل الجهل والضلال فإنهم لا ينتفعون بذلك، لأنهم محجوبون بظلمة الكفر والشرك ودخان الأهواء والشهوات والشبهات. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الثانية فقد تضمنت بيان أصول المحرمات وأمهات الذنوب، وهي أولا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم وهو سائر المعاصي بترك الواجب أو بفعل الحرام، والبغي وهو الاستطالة على الناس والاعتداء عليهم بهضم حقوقهم وأخذ أموالهم وضرب أجسامهم، وذلك بغير حق أوجب ذلك الاعتداء وسوغه، كأن يعتدي الشخص فيقتص منه ويعاقب بمثل ما جنى وظلم. قال والشرك بالله تعالى بعبادة غيره، والقول على الله تعالى بدون علم منه، وذلك كشرع ما لم يشرع، بتحريم ما لم يحرم، وإيجاب ما لم يوجب. هذا ما دلت عليه الآية الثانية. أما الثالثة والأخيرة في هذا السياق، فقد أخبر تعالى فيها أن لكل أمة أجلا محددا، أي وقتا معينا يتم هلاكها فيه، لا تتقدمه ساعة ولا تتأخر عنه أخرى. وفي هذا إشارة أفصح من عبارة، وهي أن هلاك الأمم والجماعات والأفراد يتم بسبب انحرافهم عن منهج الحياة، كالمرء يهلك بشرب السم وبإلقاء نفسه من شاهق أو إشعال النار في جسمه، كذلك ارتكاب أمهات الذنوب وأصول المفاسد التي ذكر تعالى في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه من شأنها أن تؤدي بحياة مرتكبيها لا محالة، من شأنها أن تؤدي بحياة مرتكبيها لا محالة ما لم يتوبوا منها، وتصلح حياة وتصلح وتصلح حالهم بالعودة إلى منهج الحياة الذي وضع الله تعالى في الإيمان والتوحيد والطاعة لله ورسوله بفعل كل ما أمر وبترك كل ما نهى عنه وزجر. إن شاء الله مفهوم الآيات الحمد لله. هيا نستنبط منها أنوارها. اسمعوا، قال من هداية الآيات، لكل آية هداية وإلا لا؟ إي والله العظيم، من هداية الآية أولا الإنكار الشديد على من يحرم ما أحل الله من الطيبات كبعض المتنطعين. هذا واقع في رجالات التصوف الكاذب، يحرمون على أنفسهم الثياب الجديدة، لا يلبس إلا ثوبا ممزقا، يحرمون على أنفسهم الطعام الذي لا يأكلون إلا الخبز الجاف. هذا وجد أيام كان التصوف تنطع هذا، أو يحرم على نفسه الماء البارد لا يشرب إلا الحار مثلا، أو لا ينام على سرير، لا أنام إلا على الأرض. قال كبعض المتنطعين. روى النسائي بسند صحيح قوله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيل ولا سرف، فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير ماذا؟ في غير ترف ولا مخيلة. المخيلة الكبر والاختيال، والترف معروف. لما يا رسول الله؟ قال إن الله يحب أن يرى نعمته على عبده، ما دام أنعم عليك بثوب أبيض جديد يحب الله أن يراك تلبسه، لماذا تدفنه وتقول نلبس القديم؟ أعطاك الله مثلا لحما طيبا تقول لا ما نأكل هذا في الجنة نأكله، أعطيه الخبز الجاف. عرف رسول الله هذا وعلمه الله ووصانا. قال وقال البخاري عن ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. تبهتم؟ لكن قولوا كل ما شئت والبس ما شئت واشرب ما شئت ليس على إطلاقه. الخمر محرمة أليس كذلك؟ الميتة والدم يعني فيما أحل الله، كل ما شئت والبس ما شئت على أن تتجنب الاختيال والسرف والترف. ثانيا قال المستلذات من الطعام والشراب والمزينات من الثياب وغيرها المؤمنون أولى بها أحق بها من غيرهم، لأنهم يحسنون العمل ويبذلون الجهد لاستخراجها والانتفاع بها، بخلاف أهل الجهالات فإنهم عمي لا يبصرون ومقعدون لا يتحركون. وإن قيل العكس هو الصحيح، فإن أمم الكفر في أوروبا وأمريكا هي التي تقدمت صناعيا وتمتعت بما لم نتمتع به المؤمنون. فالجواب سبق أن قلت لكم، فالجواب أن المؤمنين صرفوا عن العلم والعمل وأقعدوا عن الإنتاج والاختراع بإفساد أعدائهم لهم عقولهم وعقائدهم، فعوقوهم عن العمل مكرا بهم وخداعا لهم. هذه فهمتموها وإلا لا؟ أعيدها لكم. قال فإن قيل العكس هو الصحيح، فإن أمم الكفر أوروبا وأمريكا هي التي تقدمت صناعيا وتمتعت بما لم تتمتع به أمة الإسلام. فالجواب ما هو؟ أن المؤمنين صرفوا عن العلم وعن العمل وأقعدوا عن الإنتاج والاختراع بإفساد أعدائهم لهم عقولهم وعقائدهم، فعوقوهم عن العمل مكرا بهم وخداعا لهم. والدليل أن المؤمنين لما كانوا كاملين في إيمانهم كانوا أرقى الأمم وأكملها حضارة وطهارة وقوة وإنتاجا، مع أن الآية تقول لقوم يعلمون قيدت. فلو علمنا الآن لقفزنا إلى علو. لقوم يعلمون. فإذا حل الجهل محل العلم فلا إنتاج ولا اختراع ولا حصاد. كم وكم بينا وقلنا لما شاهدوا أنوار الإسلام وعدالة ورحمة وجيوشه والغزو والفتح اجتمع الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصارى ونظروا كيف نعوقهم الحروب هزمون فيها. قالوا نبحث عن سبب هذا الكمال. قالوا إنه القرآن. والله لا القرآن. كيف نسمع نسحب منهم القرآن؟ ما نستطيع. يحفظونه نساء ورجال في صدورهم. فقط نحرمهم من تعلم ومعرفة ما فيه والاجتماع عليه. كيف؟ قال حولوه إلى المقابة والموتى. أكثر من 1000 سنة والمؤمنون يقرؤون القرآن على الموتى في بيوت الموتى وفي المقابة. أما يجتمعون هكذا وتدرس الآية بينهم والله ما كان. وحرام هذا يقولون. والذي يقول قال الله يا ويحه إن أصاب أخطأ وإن أخطأ كفر. السنة يقرؤونها إلى الآن للبركة. لعلي واهم فروضة إلى الآن لعلهم تركوها. في آخر رمضان يجتمع كبار أهل المدينة ويقرؤون البخاري فقط. قال لا تسأل للبركة. رأينا هذا في الديار الجزائرية في الجامع الكبير يجتمعون على البخاري. حدثنا ما تقول حلال وحرام بس اسمع للبركة. من أين يأتي العلم أسألكم بالله إذا صرفونا عن القرآن والسنة؟ من أين نعلم؟ بالسحر يعني؟ وإن قلت ما البرهنة والدليل أقول حكمون وسادون واستعمرون من أندونيسيا إلى موريطانيا وإلى لا. من يقول لا؟ فكنا عالمين علماء ربانيين يمكن أن يحكمون. مستحيل. والله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وما زلنا في غفلتنا. قال ثالثا بيان أصول المفاسد وهي الفواحش وما ذكر بعدها. كم أصل؟ 5 محفوظة. أولا الفواحش، ثانيا البغي، ثالثا الإثم، ثالثا البغي، رابعا الشرك بالله، خامسا القول على الله بدون علم. ذي أصول المفاسد. فلا يرانا الله عز وجل نرتكب واحدة منها. قال ثالثا بيان أصول المفاسد وهي الفواحش وما ذكر بعدها إلى قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. رابعا ذكرت هذه المفاسد بطريق التدلي آخرها أخطرها وهكذا أخفها أولها. هذه المفاسد 5 قال ذكرت بطريق التدلي لا بطريق الترقي. الأولى أخف، الثانية أثقل، الثالثة أشدها، الخامسة. تأملوا هذه. ذكر قال هذه المفاسد بطريق التدلي آخرها أخطر وآخرها أخطر وهكذا أخفها أولها. خامسا أجل الأمم كأجل الأفراد يتم الهلاك عند انتظام المرض كامل الأمة أو أكثر أفرادها كما يهلك الفرد عندما يستشري المرض في كامل جسمه.